باب السواك وسنة الوضوء. والسواك مسنون في جميع الأوقات، لا نعلم خلافا في استحبابه وتأكده إلا للصائم بعد الزوال، ولا نعلم أحدا قال بوجوبه إلا إسحاق وداود، ويتأكد استحبابه عند الصلاة وعند القيام من النوم لحديث حذيفة، وعند تغير رائحة الفم، ويستاك على أسنانه ولسانه لقول أبي موسى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك على لسانه، متفق عليه. فإن استاك بإصبعه أو خرقه فهل يصيب السنة؟ على وجهين، أحدهما لا يصيب، والثاني يصيب بقدر ما يحصل من الإنقاء، ولا يترك القليل من السنة للعجز عن كثيرها، وهو الصحيح لحديث أنس مرفوعا يجزئ من السواك الأصابع، رواه البيهقي. قال محمد بن عبد الواحد الحافظ هذا إسناده لا أرى به بأسا، ويستاك عرضا، فإن استاك على لسانه طولا فلا بأس لحديث أبي موسى دخلت عليه وهو واضع طرف السواك على لسانه يستن إلى فوق ويدهن غبا، لنهيه عن الترجل إلا غبا. قال أحمد معناه يدهن يوما ويوما. ولأبي داود عنه صلى الله عليه وسلم من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. فصول في الفطرة. روى أبو هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط، متفق عليه. ثم ذكر حديث ابن الزبير عن عائشة مرفوعا عشر من الفطرة، أخرجه مسلم. وسئل أحمد عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أم يلقيه؟ قال يدفنه. قيل له بلغك فيه شيء؟ قال كان ابن عمر يدفنه. قيل لأحمد ترى أن يأخذ الرجل سفلته أي عانته بالمقراض وإن لم يستقص؟ قال أرجو أن يجزيه إن شاء الله، ويستحب إعفاء اللحية. وهل يكره أخذ ما زاد على القبضة؟ فيه وجهان: أحدهما يكره لحديث ابن عمر مرفوعا خالف المشركين احفوا الشوارب وأوفوا اللحى، متفق عليه. والثاني لا يكره لأن ابن عمر كان يفعله، رواه البخاري. وسئل أحمد عن الرجل يتخذ الشعر، قال سنة حسنة لو أمكننا اتخذناه. وقال كان للنبي صلى الله عليه وسلم جمة، ويستحب أن يكون شعر الإنسان على صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا طال فإلى المنكب، وإذا قصر فإلى شحمة الأذن، وإن طوله فلا بأس، نص عليه. وقال أبو عبيدة كان له عقيصتان، وعثمان كان له عقيصتان، ويستحب ترجيل الشعر وإكرامه لقوله صلى الله عليه وسلم من كان له شعر فليكرمه، رواه أبو داود. ويستحب فرقه لأنه صلى الله عليه وسلم فرق وذكره في الفطرة. وهل يكره حلق الرأس في غير الحج والعمرة؟ فيه روايتان، إحداهما يكره لقوله في الخوارج سيماهم التحليق، والثانية لا لنهيه صلى الله عليه وسلم عن القزع، وقال احلقه كله أو دعه كله، رواه أبو داود. قال ابن عبد البر أجمع العلماء في جميع الأمصار على إباحة الحلق، وكفى بهذا حجة. فأما أخذه بالمقراض فلا بأس رواية واحدة. قال أحمد إنما كره الحلق بالموسى، وأما المقراض فليس به بأس، وحلقه للمرأة مكروه رواية واحدة إلا لضرورة. قيل لأحمد لا نقدر على الدهن، وما يصلحه يقع فيه الدواب، فقال إن كان لضرورة فأرجو أن لا يكون به بأس. ويكره نتف الشيب لحديث عمرو بن شعيب، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة، فهذه الخصال محرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعلها. وأما الواصلة بغير الشعر فإن كان مما يشد به فلا بأس، وإن كان أكثر من ذلك ففيه روايتان، والنامصة التي تنتف الشعر من الوجه، وإن حلقه فلا بأس لأن الخبر ورد في النتف نص عليه، والواشرة التي تبرد الأسنان لتحددها وتفلجها وتحسنها. وفي خبر آخر لعن الله الواشمة والمستوشمة، ويستحب الطيب لأنه يعجبه صلى الله عليه وسلم. والنظر في المرآة قال حنبل: كان لأبي عبد الله صينية فيها مرآة ومكحلة ومشط، فإذا فرغ من قراءة حزبه نظر في المرآة واكتحل وانتشط. ولأحمد عن أبي أيوب مرفوعا: أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح، ويستحب خضاب الشيب بغير السواد. قيل لأحمد: تكره الخضاب بالسواد؟ قال: إي والله، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر: وجنبوه السواد. ويكره القزع، وهو حلق بعض الرأس لنهيه عنه، ويجب الختان ما لم يخف على نفسه، لقوله لرجل أسلم: ألق عنك شعر الكفر واختتن. رواه أبو داود. قال أحمد: كان ابن عباس يشدد في أمره، وروي عنه: لا حج له ولا صلاة. ورخص الحسن في تركه قال: قد أسلم الأسود والأبيض، ولم يفتش واحد منهم ولم يختتنوا. ويشرع في حق النساء بقوله: إذا التقى الختانان وجب الغسل. قال مالك: يختتن يوم أسبوعه. وقال أحمد: لم أسمع فيه شيئا. قال ابن المنذر: ليس فيه خبر حتى يرجع إليه، ولا سنة تتبع. والأشياء على الإباحة، ويتيامن في سواكه وطهوره وانتعاله ودخوله المسجد، لقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. فصل. وسنن الوضوء عشر: السواك، لقوله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم مع كل وضوء بسواك. رواه أحمد. والتسمية، وعنه أنها واجبة مع الذكر، لقوله: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه أبو داود. وقال أحمد: ليس في هذا حديث. وغسل الكفين إن لم يكن قائما من نوم الليل، وإلا ففي وجوبه روايتان، لأن الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه غسل كفيه ثلاثا، وأما عند القيام من نوم الليل فروي عنه أنه مستحب، وهو قول مالك والشافعي وابن المنذر، لأن الله قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، الآية. والحديث محمول على الاستحباب، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. والبداءة بالمضمضة والاستنشاق، والمبالغة فيهما، إلا أن يكون صائما، لأن الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك، أي الابتداء بهما قبل الوجه. والمبالغة سنة، لقوله: أسبغ الوضوء وخلل الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. صححه الترمذي. وقسنا عليه المضمضة لأنها من الإسباغ. ويستحب المبالغة في سائر الأعضاء بالتخليل ودلك المواضع التي ينبو عنها الماء. ويستحب مجاوزة موضع الوجوب بالغسل لحديث أبي هريرة، وتخليل اللحية لحديث عثمان أنه صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. صححه الترمذي. ويستحب أن يتعهد بقية شعور وجهه ويمسح مأقيه، لما روى أبو داود: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المأقين وتخليل أصابع اليدين والرجلين، لما تقدم وهو في الرجلين آكد، لقول المستورد: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره. رواه أبو داود. وذكر ابن عقيل في استحباب تخليل أصابع اليدين روايتين، إحداهما يستحب لقوله: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. حسنه الترمذي. ولا خلاف في استحباب البداءة باليمنى لحديث عائشة. قال أحمد: أنا أستحب أن يأخذ لأذنيه ماء جديدا، وهو قول مالك والشافعي. وقال ابن المنذر: ليس بمسنون، وحكي رواية عن أحمد، لأنه غير موجود في الأخبار، ولأن في حديث الربيع مسح برأسه وأذنيه مرة واحدة. رواه أبو داود. والغسلة الثانية والثالثة أي سنة وليس بواجب، لأنه توضأ مرة مرة. رواه البخاري. ومن هنا إلى آخر الباب من الإنصاف: إلا لصائم بعد الزوال، وعنه يستحب اختاره الشيخ قوله ويدهن غبا، واختار الشيخ فعل الأصلح بالبدن كالغسل بماء حار في بلد رطب، وقال يجب الختان إذا وجبت الطهارة والصلاة، وكره أحمد الحجامة يوم السبت والأربعاء، وعنه الوقف في الجمعة. قال في الفروع ويتوجه احتمال تكره يوم الثلاثاء لخبر أبي بكرة وفيه ضعف. قال ولعله اختيار أبي داود لاقتصاره على روايته، والصحيح أنه يستاك بيساره. قال الشيخ ما علمت إماما خالف فيه كانتثاره. وغسلهما تعبد، وقيل لوهم النجاسة كالحدث بالنوم، وقيل معلل بمبيت يده ملابسة للشيطان، ويغسلان لمعنى فيهما. وذكر أبو الحسين رواية أنه لأجل إدخالهما الإناء فيصح وضوءه، ولم يفسد الماء إذا استعمله من غير إدخال. قوله أخذ ماء جديدا للأذنين، وعنه لا يستحب بل يمسحان بماء الرأس، اختاره الشيخ. قال ابن القيم الأذكار التي تقولها العامة عند كل عضو لا أصل لها. باب فروض الوضوء وصفته. فروضه ستة: غسل الوجه بالإجماع للآية، وغسل اليدين وهو الفرض الثاني، ومسح الرأس وهو الثالث، وغسل الرجلين وهو الرابع، والترتيب على ما ذكر الله وهو الخامس. ومذهب مالك لا يجب، اختاره ابن المنذر لأن الله عطف بواو الجمع، وأما ترتيب اليمنى على اليسرى فلا يجب بالإجماع لأن الله ذكر مخرجهما واحدا قال وأيديكم وأرجلكم، وإن اجتمع الحدثان سقط الترتيب والموالاة، والموالاة وهي السادس. وعنه أنها غير واجبة، اختاره ابن المنذر. ووجه الأولى حديث صاحب اللمعة رواه أبو داود، والنية شرط لطهارة الأحداث كلها والتيمم، وقال الثوري تشترط في التيمم دون طهارة الماء للآية، ولنا إنما الأعمال بالنيات. والآية حجة لنا، فإن قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا أي لها، كما يقال إذا لقيت الأمير فترجل أي له. وقولهم مقتضى الأمر حصول الإجزاء به، قلنا بل مقتضاه وجوب الفعل، ولا يمنع أن يشترط له شرطا آخر كآية التيمم. وقولهم إنها طهارة، قلنا إنها عبادة، ويستحب أن يتمضمض ويستنشق بيمينه ثم يستنثره بيساره، لما روي أن عثمان غسل يديه ثلاثا ثم غرف بيمينه فتمضمض واستنشق بكف واحدة واستنثر بيساره فعل ذلك ثلاثا. ثم ذكر سائر الوضوء ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لنا كما توضأت لكم، رواه سعيد. ولا يجب الترتيب بينهما وبين الوجه، لكن يستحب، لأن الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه بدأ بهما إلا شيئا نادرا. وهل يجب الترتيب بينهما وبين سائر الأعضاء؟ على روايتين، إحداهما يجب والثانية لا، لما روى المقدام أنه صلى الله عليه وسلم أتي بوضوء فذكره، وفيه أنه تمضمض واستنشق بعد غسل الوجه واليدين، رواه أبو داود. وهما واجبان في الطهارتين، وعنه الواجب الاستنشاق وحده فيهما. وبه قال ابن المنذر لقوله إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، متفق عليه. وعنه واجبان في الكبرى دون الصغرى، وقال مالك والشافعي مسنونان فيهما لحديث عشر من الفطرة، والفطرة السنة. ولنا حديث لقيط إذا توضأت فتمضمض، رواه أبو داود. وكل من وصف وضوءه ذكر أنه فعلهما، ومداومته تدل على وجوبهما، لأن فعله يصلح أن يكون بيانا لأمر الله، وكونهما من الفطرة لا ينفي وجوبهما كالختان، ثم يغسل وجهه ثلاثا، وحده من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، مع ما استرسل من اللحية، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ولا اعتبار بالأصلع الذي ينحسر شعره عن مقدم رأسه، ولا بالأقرع الذي نزل شعره إلى وجهه، بل بغالب الناس. وقال مالك: ما بين اللحية والأذن ليس من الوجه ولا يجب غسله. قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك هذا. ويدخل في الوجه العذار، وهو الشعر الذي على العظم الناتئ سمت صماخ الأذن، والعارض الذي تحته نابت على الخد واللحيين، والذقن الذي على مجمع اللحيين. فهذه الشعور الثلاثة من الوجه. فأما الصدغ وهو الذي فوق العذار فالصحيح أنه من الرأس، لأن في حديث الربيع أنه مسح برأسه وصدغيه وأذنيه مرة واحدة، رواه أبو داود. وعن أبي حنيفة: لا يجب غسل اللحية الكثيفة وما تحتها من البشرة. قال الخلال: الذي ثبت عن أبي عبد الله في اللحية أنه لا يغسلها وليست من الوجه، وظاهر هذا كمذهب أبي حنيفة. والمشهور في المذهب وجوب غسلها، وما روي عن أحمد يحتمل أنه أراد غسل باطنها، وإن كان شعرها خفيفا يصف البشرة وجب غسلها معه، وإن كان كثيفا أجزأ غسل ظاهره، ويستحب تخليله ولا يجب، وهو قول أكثر أهل العلم، لأن الله لم يذكر التخليل، ولأن أكثر من حكى وضوءه صلى الله عليه وسلم لم يحكه وهو كثيف اللحية، وفعله بعض الأحيان يدل على استحبابه. وقال إسحاق: إذا تركه عامدا أعاد الوضوء، لحديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه وخلل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل، رواه أبو داود. وقال عطاء: يجب غسل ما تحت الشعور الكثيفة في الوضوء قياسا على الجنابة، وقول الجمهور أولى، والفرق أنه يشق في الوضوء لتكرره، ولا يستحب غسل داخل العينين في وضوء ولا غسل، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا أمر به، وفيه ضرر. وذكر عن أحمد استحبابه في الغسل، وذكره أبو الخطاب من سنن الوضوء لفعل ابن عمر، وما ذكره عنه يدل على كراهته لكونه ذهب ببصره. ويستحب التكثير في ماء الوجه، لأن فيه غضونا ليصل الماء إلى جميعه. وروي عن علي في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثم أدخل يديه في الإناء جميعا فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بهما على وجهه، ثم الثانية ثم الثالثة مثل ذلك، ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فتركها تستن على وجهه، رواه أبو داود، يعني تسيل وتنصب. فصل: ثم يغسل يديه إلى المرفقين ويدخلهما في الغسل في قول الأكثر، وحكي عن بعض المالكية لا يجب لقوله: ثم أتم الصيام إلى الليل وإلى الانتهاء الغاية. ولنا أنها تستعمل بمعنى مع، كقوله: ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. وقال المبرد: إذا كان الحد من جنس المحدود دخل فيه، كقولهم: بعت الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف. وإذا كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء فقيل: لا تصح الطهارة حتى يزيله. قال شيخنا: ويحتمل ألا يجب، لأن هذا يستتر عادة، فلو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عاب عليهم كونهم يدخلون عليه قلحا ورفغ أحدهم بين أنملته وظفره، يعني أن وسخ أرفاغهم تحت أظفارهم يصل إليه رائحة نتنها، ولو كان مبطلا للطهارة لكان أهم من نتن الريح. ومن كان يتوضأ من ماء يسير يغترف منه فغرف منه بيديه عند غسلهما لم يؤثر في الماء. وقال أصحاب الشافعي: يصير مستعملا لأنه موضع غسل اليد. ولنا حديث عثمان: ولو كان هذا يفسد لكان النبي صلى الله عليه وسلم أحق بمعرفته ولبينه. ثم يمسح رأسه، وهو فرض بالإجماع للآية، يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه، كما روى عبد الله بن زيد في صفة مسحه صلى الله عليه وسلم. فإن كان ذا شعر يخاف أن ينتفش برد يديه لم يردهما، نص عليه أحمد، لأنه قد روي عن الربيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح الرأس كله، من فرق الشعر كل ناحية لمصب الشعر، لا يحرك الشعر عن هيئته. رواه أبو داود. وسئل أحمد كيف تمسح المرأة؟ فقال هكذا، ووضع يده على وسط رأسه ثم جرها إلى مقدمه، ثم رفعها حيث منه بدأ، ثم جرها إلى مؤخره. قال القاضي: روي عنه أنه يأخذ للردة ماء جديدا وليس بصحيح، ويجب مسح جميعه مع الأذنين، وعنه يجزئ مسح أكثره. اختلفت الرواية في قدر الواجب، فروي عنه الجميع في حق كل أحد، وهو مذهب مالك، لقوله: وامسحوا برؤوسكم، والباء للإلصاق، فكأنه قال: وامسحوا رؤوسكم، وصار كقوله سبحانه في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ولأن الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه مسح برأسه كله، وهو يصلح أن يكون بيانا للمأمور به، وعنه يجزئ بعضه. ونقل عن سلمة بن الأكوع أنه كان يمسح مقدم رأسه، وابن عمر مسح اليافوخ، والظاهر عن أحمد في الرجل وجوب الاستيعاب، والمرأة يجزيها مسح مقدم رأسها، لأن عائشة كانت تمسح مقدم رأسها. واحتج من أجاز مسح البعض بقول المغيرة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، رواه مسلم. وقال أنس: رأيته صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة، رواه أبو داود. وبأن من مسح بعضه يقال مسح برأسه، كما يقال مسح برأس اليتيم. واختلفوا في قدر المجزئ، فقال أحمد: لا يجزئه إلا الأكثر، وقال أبو حنيفة ربعه، وقال الشافعي: ما يقع عليه الاسم. حكي عنه ثلاث شعرات، ويجب مسح الأذنين، وعنه لا. قال الخلال: كلهم حكوا في من تركهما عامدا أنه يجزيه، لأنهما منه على وجه التبع، ولا يفهم من الإطلاق دخولهما فيه، ويستحب أن يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه، لأن في حديث الربيع: فأدخل إصبعيه في جحري أذنيه، رواه أبو داود. ولا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر، ويمسح رأسه بماء جديد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، قاله الترمذي. وجوز الحسن وعروة وابن المنذر مسحه بفضل ذراعيه، لما روي عن عثمان أنه مسح مقدم رأسه بيده مرة واحدة، ولم يستأنف له ماء جديدا حين حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، رواه سعيد. وهل يستحب مسح العنق؟ فيه روايتان، إحداهما يستحب لما في المسند أنه مسح حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق، والثانية لا يستحب، لأن الله لم يأمر به، والذين حكوا وضوءه صلى الله عليه وسلم لم يذكروه ولم يثبت فيه حديث، ولا يستحب تكراره. قال الترمذي: العمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وعنه يستحب لما روى أبو داود في حديث عثمان. ووجه الأولى أحاديث الذين وصفوا وضوءه، وأحاديثهم لا يصح منها شيء. قال أبو داود: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة، فإن قيل يجوز أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح مرة ومسح ثلاثا ليبين الأفضل، قلنا: قول الراوي هذا طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على الدوام، لأنهم وصفوه لمن سألهم، فلو شاهدوا صفة أخرى لم يطلقوا هذا الإطلاق. ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل، فإن كان أقطع غسل ما بقي من محل الفرض، فإن لم يبق شيء سقط. ويستحب أن يمس محل القطع بالماء لئلا يخلو العضو من طهارة. ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لما روى مسلم من حديث عمر، رواه الترمذي وزاد فيه: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ورواه أبو داود. وفي بعض رواياته: فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء. والوضوء مرة مرة يجزي، والثلاث أفضل، وهذا قول أكثر أهل العلم، إلا أن مالكا لم يوقت مرة ولا ثلاثة، قال: إنما قال الله فاغسلوا وجوهكم. وقال الأوزاعي: الوضوء ثلاثا ثلاثا إلا الرجلين فإنه ينقيهما. والأول أولى لما ذكرنا من الأحاديث، وإن غسل بعض أعضائه أكثر من بعض فحسن، لحديث عبد الله بن زيد، وتكره الزيادة على الثلاث، لحديث أبي داود والنسائي وفيه: فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم، وتباح معونته، لحديث المغيرة أنه أفرغ على النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه، رواه مسلم. وروي عن أحمد أنه قال: ما أحب أن يعينني على وضوئي أحد، لأن عمر قال ذلك. ويباح تنشيف أعضائه. وممن روي عنه أخذ المنديل بعد الوضوء عثمان وأنس، وكثير من أهل العلم. وروي عن ابن عباس أنه كرهه في الوضوء، ورويت الكراهة عن جابر وابن المسيب، لحديث ميمونة وفيه: فأتيته بمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه، متفق عليه والأول أصح. وهذه قضية عين، ولا يكره نفض الماء عن بدنه بيديه، ويستحب تجديد الوضوء، وعنه أنه لا فضل فيه، والأول أصح لحديث أنس رواه البخاري. ولا بأس أن يصلي الصلوات بالوضوء الواحد، لا نعلم فيه خلافا. ولا بأس بالوضوء في المسجد إذا لم يؤذي أحدا ولم يؤذي المسجد. قال ابن المنذر: أباح ذلك كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار. وروي عن أحمد أنه كرهه صيانة للمسجد عن البصاق وما يخرج من فضلات الوضوء. ومن هنا إلى آخر الباب من الإنصاف. قال الشيخ: تسقط الموالاة بالعذر. وقال: هو أشبه بأصول الشريعة وقواعد أحمد. وقوى ذلك وطرده في الترتيب وقال: لو قيل بسقوطه للعذر كما إذا ترك غسل وجهه فقط لمرض ونحوه ثم زال قبل انتقاض وضوئه فغسله لتوجه، ولو كان تحت أظفاره يسير وسخ يمنع وصول الماء وألحق به كل يسير منع حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوهما. وقال: يجوز الاقتصار على البياض الذي فوق الأذنين دون الشعر، إذا قلنا يجزئ مسح بعض الرأس، ويستحب الزيادة على الفرض. وعنه لا. قال أحمد: لا يغسل ما فوق المرفق. قال في الفائق: اختاره شيخنا. وقال الشيخ: لا يغسل في المسجد ميت. قال: ويجوز عمل مكان فيه للوضوء للمصلحة بلا محذور. باب المسح على الخفين. قال ابن المبارك: ليس في المسح على الخفين اختلاف. وعن جرير أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه، متفق عليه. قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. قال أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: هو أفضل من الغسل، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الأفضل. وهو مذهب الشافعي وإسحاق لحديث: إن الله يحب أن يؤخذ برخصه، ولأن فيه مخالفة أهل البدع. وعنه الغسل أفضل، لأنه المذكور في كتاب الله تعالى، والمسح رخصة. ويجوز المسح على الجرموقين، والجرموق مثال الخف، إلا أنه يلبس فوق الخف والجوربين. قال ابن المنذر: يروى إباحة المسح على الجوربين عن 9 من الصحابة، وبه قال ابن المسيب والثوري وإسحاق. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يجوز إلا أن ينعلى، لأنه لا يمكن متابعة المشي فيهما. ولنا قول المغيرة: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجوربين والنعلين، رواه أبو داود والترمذي وصححه. وهذا يدل على أنهما لم يكونا منعولين، لأنه لو كانا كذلك لم يذكر النعلين، فإنه لا يقال مسح على الخف ونعله، ولأن الصحابة فعلوه ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم. وسئل أحمد عن جورب الخرق فكره المسح عليه، ولعله إنما كرهه لأن الغالب فيه الخفة، وأنه لا يثبت بنفسه، وإن كان مثل جورب الصوف في الصفاقة فلا فرق، فإن كان لا يثبت إلا بالنعل أبيح المسح عليه ما دام في النعل، لحديث المغيرة. قال القاضي: يمسح على الجورب والنعل كما في الحديث، والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم إنما مسح على سيور النعل التي على ظاهر القدم، فأما أسفله وعقبه فلا يسن مسحه من الخف، فكذلك من النعل. وممن قال بجواز المسح على العمامة أبو بكر وعمر، وهو قول ابن المنذر. وقال مالك والشافعي وأصحاب الرأي: لا يمسح عليها لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. ولنا قول المغيرة: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة، صححه الترمذي، وروى مسلم أيضا معناه، وروى البخاري معناه أيضا عن عمر وابن أمية مرفوعا، ولأنه قول من سمينا من الصحابة، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم. والآية لا تنفي ما ذكرنا، فإنه صلى الله عليه وسلم مبين لكلام الله، ومسحه يدل على أن المراد المسح على الرأس أو حائله، ويجوز المسح على الجبائر، لحديث صاحب الشجة، رواه أبو داود. وهذا قول مالك وأصحاب الرأي. وقال الشافعي في أحد قوليه: يعيد الصلاة لأن الله أمر بالغسل ولم يأت به، ووجه الأولى ما ذكرنا، ولأنه مسح على حائل أبيح له المسح عليه فلم تجب الإعادة. وفي المسح على القلانس وخمر النساء المدارة تحت حلوقهن روايتان: أراد القلانس المبطنات كدنيات القضاة، فأما الكلتة فلا يجوز المسح عليها، لا نعلم فيه خلافا، لأنها لا تستر جميع الرأس عادة ولا تدوم عليه. فأما القلانس التي ذكرنا فعنه لا يجوز المسح عليها. وبه قال مالك والشافعي والنعمان. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا قال به، إلا أنه روي عن أنس أنه مسح على قلنسيته، وعنه يجوز، وهو اختيار الخلال. قال: لأنه روي عن صحابيين بأسانيد صحاح، وفي الخمر روايتان، إحداهما يجوز، روي عن أم سلمة حكاه ابن المنذر، والثانية لا يجوز، وهو قول مالك والشافعي. ولا نعلم خلافا في اشتراط تقدم الطهارة لكل ما يجوز المسح عليه إلا الجبيرة، ووجهه حديث المغيرة، وفيه: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، متفق عليه. فأما إن غسل إحداهما ثم لبس الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف فلم يجز، وعنه يجوز. واختلفت الرواية في الجبيرة، فعنه لا يشترط تقدم الطهارة لها، لحديث صاحب الشجة، لأنه لم يذكر الطهارة، ويحتمل أن يشترط التيمم عند العجز عن الطهارة، لأن فيه إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليها، وعنه يشترط الطهارة لها، فعليها إذا خاف من نزعها تيمم، ولا يحتاج مع مسحها إلى التيمم. قال شيخنا: يحتمل أن يتيمم مع المسح فيما إذا تجاوز بها موضع الحاجة، لأن ما يمسح على موضع الحاجة يقتضي المسح، والزائد يقتضي التيمم، وكذا إذا شدها على غير طهارة، لأنه مختلف في جواز المسح عليها، فإذا جمع بينهما خرج من الخلاف، وللشافعي في الجمع بينهما قولان في الجملة، لحديث صاحب الشجة، ولنا أنه محل واحد، فلا يجمع بين بدلين كالخف، وإن وضع على جرحه دواء وخاف من نزعه مسح عليه، لما روى الأثرم عن ابن عمر أنه خرج بإبهامه قرحة فألقمها مرارة، وكان يتوضأ عليها، وإن كان في رجله شق وجعل فيه قير. فقال أحمد ينزعه هذا أهون هذا لا يخاف منه، وتعليله يقتضي أنه متى خاف منه جاز المسح عليه. قال مالك في الظفر يسقط، يكسوه مصطكى ويمسح عليه، فإن لم يكن على الجرح عصابة غسل الصحيح، وتيمم للجريح ولم يمسح. وروى حنبل عن أحمد في المجروح والمجدور يخاف عليه، يمسح موضع الجرح ويغسل ما حوله، يعني يمسح إذا لم يكن عصابة، ويمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، لا نعلم فيه خلافا في المذهب. وقال الليث يمسح ما بدا له، وكذلك قال مالك في المسافر، وعنه في المقيم روايتان، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له أنمسح على الخفين؟ قال نعم. قيل يوما؟ قال ويومين. قيل وثلاثة؟ قال ما شئت. رواه أبو داود. ولنا حديث علي رواه مسلم، وعن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. رواه أحمد وقال هذا أجود حديث في المسح، لأنه في آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثهم ليس بالقوي، وقد اختلف في إسناده. قاله أبو داود، وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس، وعنه من المسح وهو اختيار ابن المنذر لقوله يمسح المسافر ثلاثة أيام. ووجه الأول ما نقل في حديث صفوان من الحدث إلى الحدث، ومن مسح مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيم، لا نعلم فيه خلافا، وإن مسح مقيم ثم سافر أتم مسح مقيم، وعنه مسح مسافر لحديث يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن وهذا مسافر، وإن أحدث ثم سافر قبل المسح أتم مسح مسافر، لا نعلم فيه خلافا، ولا يجوز إلا على ما يستر محل الفرض ويثبت بنفسه. وحكي عن الأوزاعي ومالك جواز المسح على المقطوع دون الكعبين، فأما ما يسقط إذا مشى فلا يشق نزعه ولا يحتاج إلى المسح عليه. وقال الثوري وإسحاق وابن المنذر يجوز المسح على كل خف، يعني وإن ظهر بعض القدم. وقال الأوزاعي يمسح على المخروق وعلى ما ظهر من رجله. وقال مالك إن كثر وتفاحش لم يجز وإلا جاز، وتعلقوا بعموم الحديث. ولا يجوز المسح على اللفائف والخرق، لا نعلم فيه خلافا، وإن لبس خفا فلم يحدث حتى لبس عليه آخر جاز المسح على الفوقاني، ومنع منه مالك والشافعي في أحد قوليهما، لأن الحاجة لا تدعو إلى لبسه في الغالب، فلم يتعلق به رخصة عامة كالجبيرة. فأما إن لبس الفوقاني بعد أن أحدث لم يجز المسح، لأنه لبس على غير طهارة. وقال بعض أصحاب الشافعي يجوز ويمسح أعلى الخف دون أسفله وعقبه، فيضع يده على الأصابع ثم يمسح إلى ساقه. رواه الخلال من حديث المغيرة. قال أحمد كيفما فعلت فهو جائز، باليد الواحدة أو باليدين، ولا يسن مسح أسفله ولا عقبه، وروي مسح ظاهرهما وباطنهما عن سعد بن أبي وقاص وغيره لقول المغيرة مسح أعلى الخف وأسفله. رواه أبو داود. ولنا حديث علي لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من ظاهره، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه. رواه أبو داود وحديثهم معلول. قاله الترمذي. قال سألت أبا زرعة ومحمدا عنه فقال ليس بصحيح. قال أحمد هذا من وجه ضعيف، ولا خلاف أنه يجزئ الاقتصار على مسح ظاهرهما. حكاه ابن المنذر، والمجزئ أن يمسح أكثر مقدمه. وقال الشافعي يجزئ القليل، لأنه أطلق ولم ينقل فيه تقدير، ولا يستحب التكرار، لأن في حديث المغيرة مسحة واحدة، والمستحب أن يفرج أصابعه إذا مسح. ومن شرط جواز المسح على الإمامة أن تكون ساترة لجميع الرأس، إلا ما جرت العادة بكشفه، ومتى كانت محنكة جاز المسح رواية واحدة، سواء كان لها ذؤابة أو لا، لأن هذه عمائم العرب، ولا يجوز على غير المحنكة إلا ذات الذؤابة، فيجوز في أحد الوجهين، لأنها لا تشبه عمائم أهل الذمة، إذ ليس من عادتهم الذؤابة، والثاني لا يجوز وهو الأظهر، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالتلحي ونهى عن الاقتطاط. رواه أبو عبيد قال: والاقتطاط ألا يكون تحت الحنك منها شيء، وما جرت العادة بكشفه من الرأس استحب أن يمسح عليه مع العمامة، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعمامته في حديث المغيرة. وهل يجب؟ فيه وجهان: ولا يجب مسح الأذنين معها لا نعلم خلافا، واختلفت الرواية في وجوب استيعابها بالمسح، فروي ما يدل على أنه يجزئ مسح أكثرها، ويمسح على الجبيرة إذا لم يتجاوز قدر الحاجة، لأنه لا يشق المسح عليها كلها بخلاف الخف، فإن شدها على مكان يستغنى عن شدها عليه لم يجز. وروي عنه أنه سهل فيه في مسألة الميموني والمروذي، لأن هذا لا ينضبط وهو شديد جدا، فعليه لا بأس بالمسح على العصائب كيف شدها، ومتى ظهر قدم الماسح أو رأسه أو انقضت المدة استأنف الطهارة. وعنه يجزئ مسح رأسه وغسل قدميه، وقال الحسن وقتاده: لا يتوضأ ولا يغسل قدميه، اختاره ابن المنذر. وإذا انقضت المدة لزمه الخلع، واستئناف الطهارة على الأولى، وعلى الثانية يجزيه مسح رأسه وغسل قدميه، ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم. وقال الزهري: يغسل القدم الذي نزع منه الخف ويمسح الآخر، فإن أخرج قدمه إلى ساق الخف فهو كخلعه. وقال الشافعي: لا يتبين لي أن عليه الوضوء إلا أن يظهر بعضها. قال أحمد: إذا زالت العمامة عن هامته لا بأس، ما لم ينقضها أو يفحش ذلك، ولا مدخل لحائل في الطهارة الكبرى إلا الجبيرة، لحديث صفوان إلا من جنابه، فأما الجبيرة فيجوز لحديث صاحب الشجة، ومن هنا إلى آخر الباب من الإنصاف. قال الشيخ: وفصل الخطاب أن الأفضل في حق كل واحد ما هو الموافق لحال قدمه، فالأفضل لمن قدماه مكشوفتان غسلهما، ولا يتحرى لبس الخف ليمسح، كما كان عليه أفضل الصلاة والسلام يغسل قدميه إن كانتا مكشوفتين، ويمسح إذا كان لابسا للخف، ويلبس بعد كمال الطهارة. وعنه لا يشترط كمالها، اختاره الشيخ وصاحب الفائق وقال: وعنه لا تشترط الطهارة لمسح العمامة، ذكره ابن هبيرة. وحكى أبو الفرج رواية بعدم اشتراط تقدم الطهارة رأسا، فلو لبس محدثا ثم توضأ وغسل رجليه في الخف جاز له المسح. قال الزركشي: وهو غريب بعيد. قلت: اختاره الشيخ وقال: يتوجه أن العمامة لا يشترط لها ابتداء اللبس على الطهارة، ويكفي فيها الطهارة المستدامة، لأن العادة أن من توضأ مسح رأسه ورفع العمامة ثم أعادها، ولا يبقى مكشوف الرأس إلى آخر الوضوء. وقوله: ويمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام، وقيل يمسح كالجبيرة، اختاره الشيخ. وفي الاختيارات لا تتوقت مدة المسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس، كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين. واختار الشيخ أيضا جواز المسح على المخرق، إلا أن يتخرق أكثره ما دام اسمه باقيا، والمشي فيه ممكن. واختار أيضا جواز المسح على الملبوس ولو كان دون الكعبين، قوله: أو شد لفائف لم يجز المسح عليه، وجعله أبو البركات إجماعا. وفيه وجه يجوز اختاره الشيخ. واختار أيضا جواز المسح على القدم ونعلها التي يشق نزعها إلا بيد أو رجل، كما جاءت به الآثار. قال: والاكتفاء هنا بأكثر القدم نفسها أو الظاهر منها غسلا أو مسحا، أولى من مسح بعض الخف، ولهذا لا يتوقت كمسح العمامة. قال: ويجوز المسح على الخف المخرق إلا أن يتخرق أكثره فكالنعل، ويجوز أيضا على ملبوس دون النعل. انتهى. قوله: إلا أن تكون ذات ذؤابة فيجوز، وهو مقتضى اختيار الشيخ، فإنه اختار جواز المسح على العمامة الصماء فذات الذؤابة أولى، وقال: في الصماء هي كالقلانس. قوله: ومتى ظهر قدم الماسح إلى آخره، واختار الشيخ أن الطهارة لا تبطل، كإزالة الشعر الممسوح عليه، ولو زالت الجبيرة فهي كالخف، واختار الشيخ بقاءها قبل البرء وبعده كإزالة الشعر.